بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارفع علينا سطح العارفين. مع قول الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى في البيت 83: وأثبتا للأولياء الكرامة ومن نفاها فانبذن كلامه. الحديث إذن عن الكرامة. الكرامة هي أمر خارق للعادة يظهرها الله تبارك وتعالى على يد من حقق صلته بالله عز وجل وحقق صلته بالرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم، واستقر سلوكه على طاعة الله تبارك وتعالى. المعجزة أمر خارق للعادة. هل من فرق بين أمر خارق وأمر خارق؟ هذا أمر خارق خلقه الله عز وجل وأظهره الله عز وجل، وهذا أمر خارق خلقه الله عز وجل وأوجده الله وأظهره الله عز وجل. إذا ما الفارق؟ المعجزة يظهرها الله عز وجل على يده مدعي النبوة، والكرامة يظهرها الله تبارك وتعالى على يده من والى الله تبارك وتعالى. ومن هنا إذا قسمنا البيت إلى شطرين وهو شطران، أول شطر يتناول وجوب إثبات الكرامة. لمن يا ترى؟ قال الأولياء. فإذا ما ظهر أمر خارق على فرض ظهوره على يد غير مستقيم السلوك لا يعتبر كرامة وإنما استدراج، هناك مراتب في هذا سنأتي عليها. إذن إثبات الكرامة لمن؟ للأولياء. إذن سيتناول الأولياء. والأمر الآخر يتعلق بالكرامة، ما الكرامة وما دليل ثبوتها؟ لأن الشطر الثاني إنما يوجهنا الشيخ إلى الموقف السليم من أولئك الذين نفوا الكرامات، قالوا لا كرامة، يعني لا كرامة بمعنى لم تثبت كرامة من الكرامات، وإنما الذي ثبت المعجزات الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. ما موقفنا منه؟ الأصل حيث نثبت الكرامة بالأدلة القطعية من كتاب الله عز وجل وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم لا يبقى حاجة للالتفات إلى من نفاها. ومن هنا جاء في قوله ثم بذن، يعني ألقي كلامه دون مبالاة به. لما؟ لأنه وأثبتا ينبغي أن أتعرف ما الأدلة على ثبوت الكرامة. وحينما تثبت لدي الكرامة بالنص والواقع أجد نفسي أمام أولئك الذين نفوها، فأقول لهم أنا لست على استعداد حتى أن أحاوركم، لكن لا مانع من أن أحاوركم. بما أحاورهم؟ أقول لهم حيث أثبتنا احتجنا إلى دليل، وأنتم حينما تنفون يا ترى ما الدليل على النفي؟ هل هناك شك في قضية الكرامة إذا ظهرت؟ وأقصد بالشك هنا هل الكرامة تتعارض مع حقائق التوحيد؟ إذا كانت الكرامة أو ظهور الكرامة يتعارض مع حقائق التوحيد فنحن معكم. إذا ظهور الكرامة كما قال العلماء، الكرامة وإن ظهرت على يد الولي فإنما ظهرت ببركة اتباع الولي لرسوله. اتباع الولي للرسول صلى الله عليه وسلم هو من وراء الكرامة، ولا ولاية تثبت دون اتباع الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لعله فقرة واحدة فقط تتعلق بالكرامة، الأسباب التي نتعامل معها وضع من هذا الترتيب، هذا التناغم بين ظواهر الكون، وضع من؟ وضع الله تبارك وتعالى. هل أقام الله تبارك وتعالى هذا الكون على أنساق معينة سنن معينة؟ أجل، هذا الكون من حيث أسبابه ومسبباته إنما قائم على نسق، وهذا نسق لا يخرق إلا معجزة أو كرامة، بل كل ربما خرقه الله تبارك وتعالى لأمر أو لحكمة سنتبينها حينما نتناول ما يتعلق بالشمس. الشمس في رأي الناظر إنما تشرق من المشرق، جاء في الأحاديث الصحيحة عنه صلى الله عليه وسلم تبين أن من علامات الساعة أن تشرق الشمس من المغرب. على ما يدل ذلك؟ يدل على إخراج حركة الشمس وارتباطها بالأرض فيما يرى الناظر، إخراج هذا المشهد اليومي المحسوس عن شخصيته أو عن سنته التي وضعها الله تبارك وتعالى أو وضعه الله تبارك وتعالى فيه. فإذا بنا نرى من وضع السنة، سنة أن نرى الشمس تشرق من المشرق، الله تبارك وتعالى. من يغير هذه السنة؟ يغيرها الله تبارك وتعالى. هل هذا من الأدلة على صلاقة قدرة الله تبارك وتعالى؟ كل الخوارق إنما تصب في مصب، هذا المصب لبه أن القدرة صالحة، ومن هنا صلاقة القدرة. وأول درس تلقاه موسى عليه أفضل الصلاة والسلام تكين صلاقة القدرة. صلاقة القدرة ليس من السلف الفكري، وإنما من الاعتقاد الراسخ الذي ينبغي أن يغذى بين حين والآخر، وتغذيته لا تكون إلا بقراءة كرامة أو اطلاع على كرامة أو شهود كرامة. ما معنى هذا الكلام؟ الأسباب والمسببات ارتباط بعضها ببعض يترك بصمته عميقة في النفس حتى يكاد يبلد الحس أمام التناسق والاستمرار الذي يتجلى في ارتباط المسبب بالسبب، المسبب بالسبب، المسبب بالسبب. حينما تخرق العلاقة بين المسبب والسبب، كل الغبار المتراكم جراء استمرار السنة ينسف مرة واحدة، حتى يخيل لبعض الناس أن الأسباب التي تفعل والأسباب التي تنتج، الأرض هي التي تنتج، هي التي تنبت، الأرض هي التي تنبت. لما؟ لأن تكرار النظر على الأرض تنبت تنبت تنبت تنبت. فهنا حينما تأتي الكرامة أو تأتي المعجزة، أقل ما يقال أنها تهز المشاعر أو تحرض الفكر على الرؤية الصحيحة للعلاقة بين الأسباب والمسببات. ما نوع العلاقة؟ علاقة عادية، إذا شاء الله عز وجل خرقها، ومن هنا أمر خارق للعادة يظهره الله عز وجل على يد مدعي النبوة في المعجزات، وعلى يد من تحقق بالولاية، وهذا في دائرة الكرامات. إذن الكرامة بها تتنفس رئتان إيمان بنسائم، هذه النسائم ربما تحرضنا على حقائق الإيمان، ربما ترب بإيماننا. الكرامة إذا جاءت على وجهها إنما تزيدنا اشتعالا، ونجد أن جمرة الإيمان إنما كأنما تحرك الهواء من حولها. قلت أنا أن موسى عليه السلام أول درس تلقى من الله عز وجل بعد الجلس النظري إذا صح التعبير، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إلى آخر الآيات، حتى قال وما تلك بيمينك يا موسى. بعدما علمه ربنا تبارك وتعالى أنه هو الله، وأنه قد أبدع هذا الوجود وبين حيثيات هذا الإبداع أو بعض حيثيات هذا الإبداع، وبين ما الذي يطلبه من عباده، وجهه إلى أن ينظر إلى أن هذا الكون الذي أقامه الله عز وجل على وسائر معينة، على سنن معينة ومستمرة كما قلنا، قال هذا الكون بيد الله، بقبضة الله تبارك وتعالى. وحيث كان بقبضة الله، أول ما سئل موسى عليه السلام من أجل أن يقر بلسانه هي عصايا وتوكأ عليها وأرش بها على غنم ولي فيها مآرب أخرى، قال ألقيها يا رسول، ما الثمرة؟ فإذا هي إلى الفجائية، فإذا هي حية تسعى، العالم النباتي الذي كانت العصا منه، العصا هي نبات في الأصل، يعني خلاياها خلايا نباتية، لكنها تحجرت أو خرجت عن الروح، عن الحياة النباتية، وإذا العصا ما تنمو لأنها قطعت عن أصلها، فلم يعد هناك نسر يمدها بالحياة. هذه العصا نفسها لما ألقاها موسى، ما الفترة الزمنية بين الإلقاء وبين التحول؟ لحظات. ألقاها فإذا الفاء للتعقيب، الفاء طي المسافة، ما في مسافة. ثم قلت إذا الفجائية هذه فإذا هي حية زكعة. الأصل خلق الله عز وجل الأفاعي على سنن معينة وترتيب معين، وإلى الآن هذا الترتيب قائم. وخلق الله عز وجل العالم النباتي على سنن معين، وإلى الآن النبات على سننه الأصيلة، وهذا لا يمنع التهجين، لا يمنع ما يمكن أن يعطى هذا الإنسان من أجل أن يدخل على خط الكون. وقضية التهجين في عالم الحيوان قضية مستقرة، قضية التهجين في عالم النبات أيضا قضية مستقرة. ولولا أن الله وضع سنن في النبات أو وضع النبات في سنن لما كان قابلا للتهجين، ولولا أن الله وضع سنن في عالم الحيوان لما قبل التهجين. إذن حيث انقلب ما بيد موسى عليه السلام إلى حية دل هذا على طلاق القدرة. لما قال يملأ ذات موسى عليه الصلاة والسلام بشهود القدرة؟ كان بالإمكان أن يحدث موسى عليه السلام من الله عز وجل مباشرة عن طلاقة قدرة الله تبارك وتعالى. الله عز وجل القوي، الله تبارك وتعالى الذي لا يعجزه شيء، هذا كلام نظري، لكن حوله مباشرة لتجربة مشاهدة. ودائما الحس فينا أقوى من النظري، وهذا من سنة الله عز وجل فينا، يعني عن طريق السمع أقبل المعلومات وأحاكمها، لكن قد يبهرني مشهد دخل ذاتي عبر النظر، والنظر له قوته حقيقة. لذلك أرقى ما في الجنة نعيم النظر، هي ربها ناظرة. طب النظر فينا عملاق، موضوع النظر موضوع عملاق حقيقة. وهنا ما نريد أن ندخل لأنه ما النظر، ما الذي نشاهده، ما العمليات التي تجري في ذواتنا. هذه العمليات يتأتى منها الانتقال من السمعي إلى النظري، إلى النظري. وكلنا نجمع على أن قضية كله رأيته بعيني، حتى لو سمعت أنت ممكن شك في الصوت، لكن رأيته أقول رأيته بعيني، رأيته نعم رأيته بعيني. وهذه قائمة عليها كثير من علاقاتنا، قل أنا رأيته مرة من هنا، لكن متوهم، قالوا لا يقينا أنا رأيته. إذن نرجع لي، أرى الله تبارك وتعالى موسى عليه السلام الانقلاب، هذا نموذج نعم، وهذا نموذج ما يخرج عنه ظاهرة كونية، يعني ليست المسألة منحصرة في عصا وانقلبت إلى أفعى أبدا، وإنما الكون كله في قبضة الله تبارك وتعالى. وهنا يجيء النظري أيضا، وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، جلال ما بعده جلال. ومهما سرحت أنت وسبحت تجد نفسك في دائرة ظلك، يعني مهما خرج الإنسان ومهما أطاق أن يتبحر أو أن يتحرك في رحاب هذا الكون، يبقى كل تبحره وكل توسعه وكل حركة في الكون تابعة لطاقاته وطاقات مختلفة، لكن مهما حاول لن يستطيع أن يبتلع الكون، أقصد يحيط به، يعني يجعل الكون في ذاته. ممكن أن أخذ عيني فقط أفهمها، وممكن أضم لها عيني أخرى. نرجع نقول قضية الكرامة قضية مهمة جدا، وسواء في تأثيرها بين أن أسمعها خبرا صادقا وبين أن أشاهدها. قد تقول لي لأن أشاهدها أقوى، أنا أقول لك نعم، الآن كنت أقرر هذا الكلام، إذا شاهدت مشاهدتك للكرامة أقوى بكثير من أن تسمعها. لكن قضية السماع أيضا، إذا طلبنا أن الله عز وجل كل يوم يظهرنا في 20 كرامة ونوزع هذه 20 على مشاهدين، كم يمكن أن يشاهد هذه الكرامة؟ 100. طيب وبعدها وقيت الناس، وقيت الناس تنتقل لهم مشاهدة، إذا انتقلنا من المشاهدين إلا إذا قلنا بأنه كل واحد ينبغي أن تصاحبه كرامته كما تصاحبه حواسه. قضية الكرامة كما قلنا فيها إيقاف للقلب على عتبة الرب سبحانه وتعالى، ليشهد القلب عظمة الله جل جلاله، ومن أجل أن يكنس عن شاشة القلب أو سطح القلب، كل ما يمكن أن يكون قد تساقط عليه من آثار شهود الأسباب وتواترها المستمر. تواتر الأسباب قلنا يترك بصمته حسية فينا، ولعل هذا المعنى العميق في الفطرة شهود الأسباب، ممارسة الأسباب تترك فينا انطباع عميق، هو من وراء صدمة المعجزة وصدمة الكرامة، أو أثر المعجزة وأثر الكرامة. ذلك لأنه لو كانت الأسباب متذبذبة مع مسبباتها وليست على وتيرة واحدة لما استطعنا أن نتبين أن هذه الكرامة، لأن الأسباب أيضا منخرطة لكنها أسباب تسير على وتيرة واحدة، ومن هنا تأتي كرامة. الشيخ بعدما بين وجوب الإيمان بالكرامات ولم يلزمنا هنا حتى في البيت، لم يقل أثبتا لعبد القادر الجيلاني الكرامة، ولا لفلان ولا لفلان ولا لواحد من الصحابة رضي الله عنهم، وإنما قال الأولياء. إذن النسبة، نسبة الكرامة هي نسبة خلق من خلق الله ظهر على يد ولي لله الولاية، ومن هنا يتكلم عن الولاية، من هو الولي؟ ومعرفة الولي أمر مهم جدا. قد تقول لي أنا ما أريد أن أبلغ هذا المبلغ، وإن كان هذا الكلام من باب الافتراض، افتراض مستحيل، لأن النفوس تشرعب حقيقة إلى أن تكون في القمم في مثل هذه الحوافز أو المقامات أو الدرجات. ولكن إذا كان معنى الولي في ذهني غامضا فإني ربما كنت وليا ولا أدري، يعني معنى غامض، أنا بعرف الولي، من هو الولي؟ إذا تفحصت الآن تعريف الولي وصفات الولي وسلوكيات الولي وجدت نفسك مطالب بأن تسلك هذه المسالك، أقل ما يقال حتى تحقق الولاية العامة. الولاية نوعان، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذا جمعوا الإيمان التقوى، يعني عملوا بتوجيهات الإيمان وتسديدات الإيمان ببصائر الإيمان. الولاية العامة، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. هل قال تعالى الله ولي الذين آمنوا واتقوا هنا أم آمنوا؟ الله ولي الذين آمنوا. هناك ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذه ولاية خاصة، وهذا باتفاق العلماء، ما أظن أن أحدا قد خالف في هذا المعنى، في ولاية عامة ولاية خاصة. أنت تدخل بالولاية أو في الولاية العامة إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن بشرط وهو ألا تنقض ما دخلت فيه، حيث دخلت بالشهادتين ما ينبغي أن تأتي بفكرتين معارضة مناقضة ولا بسلوك معارض أو مناقض. وعلى هذا قد تنتقد الشهادة أو الشهادتان، قد تنتقد الشهادتان كما ينتقد الوضوء هنا، كما يعني كما أن الوضوء إذا بنيته ينتقد في نواقض الوضوء، نعم في نواقض الوضوء، كذلك هناك نواقض للإيمان. إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أنت من أولياء الله، لكن أي ولاية هذه؟ قال ولاية عامة، عندما دخلت في حضائر الإيمان. يبدأ الشيخ ليعرف لنا الولاية، قال هو العارف بالله وصفاته حسب الإمكان. قلنا المعرفة هنا ليست المعرفة الذوقية وإنما المعرفة الفكرية، لكن إذا ضم لها المعرفة الذوقية فهو العارف الكامل في المعرفة. والمعرفة الذوقية لا نقصد بها أنه قد عرف كل ذات الله وكل صفات الله، لأنه ما من مخلوق وقف على كل ذات الله أو كل صفات الله تبارك كائنا من كان. هذه من الأمور التي حجب الخلق عنها حجبا كاملا، معرفة كلنا، لأن المعرفة إحاطة، وأنت أن تحيط بصفات الله كما عرضها القرآن وعرضتها الأكوان هذا شيء مطالب، أنت مطالب به، دلتك الأكوان على كذا ودلك القرآن على كذا ودلتك السنة على كذا فيما يتعلق بذات الله وصفات الله بأسماء الله بأفعال الله تبارك وتعالى. أن تنتقل لتحقق فيك ما قال صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان. ذاق طعم الإيمان معنى الإيمان له طعم ويذاق. من رضي بالله ربا وبإسلام دين محمد صلى الله عليه وسلم نبيه ورسوله، هنا في شرح، أو من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. وهذه كل أذواق حقيقة، أن تخاف من الكفر وأن تكره أن ترجع إلى الكفر الذي بريده المعاصي، المعاصي بريد الكفر. فهنا قال العارف بالله المواظب على الطاعة، إذن هذه المعرفة تصوغ سلوكه، وأي خلل في السلوك يكون هناك خلل في المعرفة، أي ضعف في المعرفة يثمر ينتج ضعف في السلوك في الطاعة. بمقدار ما أنت عارف أنت طائع. وفي موضوع من المواضيع التي طرحها العلماء، حيث كان صلى الله عليه وسلم كان يصلي ووراءه الصحابة رضي الله عنهم، فإذا به يخلع حذاءه في الصلاة، أول حذاء الثاني خلع حذاءه، بعدما انتهى وإذا الصحابة جميعا قد خلعوا أحذيته. هي متابعة كاملة، متابعة كاملة للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما قال أحدهم في نفسه لعله ولعله، مع أنه لعله حقيقة، لكنهم هم أصبحوا مرايا يظهر فيها حركة الرسول صلى الله عليه وسلم، سلوك الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة. وهذا هو الطبع، بمعنى أنه قد ختم الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه النفوس بخاتم التزكية والتخلية والتحلية والارتقاء، وهذا ما يأتي إلا عن طريق المتابعة. قمة ما يمكن أن ترحل به من هذه الدار أن تحب الله عز وجل، ما في أعلى من محبة الله تبارك وتعالى على الإطلاق. ومع ذلك ماذا قال الله تبارك وتعالى حتى لا يبقى هذا في إطار الدعوة؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. إذا كنت صادقا في المحبة ينبغي أن تكون صادقا في الاتباع، بل مطلق الاتباع للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وحتى التقسيمات التي جاءت عن العلماء فيما يقال أنه هذا فرض وهذا واجب وهذا سنة، هذه التقسيمات لا نظيها، هي صحيحة 100%، ولكن بنظر العارف إنما يريد أن يتابع في الصغيرة والكبيرة. حتى أن بعض المشاهد العجيبة حقيقة، بعض الصحابة مر في مكان ثم وطأ رأسه قليلا ثم مضى، فقيل له قال هنا كان شجرة، ومر الرسول صلى الله عليه وسلم وخفض رأسه ثم قطعت الشجرة فبقي المكان، المكان كأنما هو معلم عنده. طبعا نحن مطالبون بهذا، لسنا مطالبين بهذا. ابن عمر رضي الله عنه في طريق الحج كان يعرج أحيانا عن الطريق، يذهب خارج الطريق ثم يرجع، يقول لماذا فعلت؟ يعني يخرج ويرجع، قال من هنا عرج الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني اتباع حتى في، قال لعل خفا يطابق خفا، حتى بالحس. قلت أنا هذا لسنا مطالبين به، وإنما انجذاب كامل لشخص المصطفى صلى الله عليه وسلم من حيث إنه رسول الله. ثم يقول المجتنب المعاصي، لأنه أن يخلص، المخلص ليس له الولاية الخاصة. من المخلص؟ يصلي ويخرج لي ليكذب، يصلي ويخرج لي يلعب بالكوتشينة هذه، يعني يأتي بمعاصي ويقول هناك حسنات وهنا سيئات ما في مشكلة. وأحدهم قال لي طبيبه صلى العشاء ثم ذهب إلى مكان الفساد، وحينما وقع فيما وقع فيه وجاء إلى الطبيب، فالطبيب عم يستدرجه في الحديث، أنت بتصلي معنا؟ قال له نعم أنا ترى وقتها صليت عشاء وذهبت. قال له أنت ما في فكر حقيقة ما دام صليت، والصلاة تنهى عن الفحشاء المنكر ولا لا؟ تنهى عن الفحشاء المنكر. هو يريد أن يصلي فقط دون أن تكون صلاته بلسان أو غير لسان. الصلاة تنهى عن الفحشاء إذا اللسان، أما هو لسان الصلاة مقطوع، حتى يمكن يكون عمي ما ترى أو صماء ما تسمع أو فقال له كله بحسابه هكذا قال. قال والله صلي كله بحسابه، يعني صلى فكتبت له الحسنات ثم ذهب وتكتب عليه السيئات وعليه حساب وارد. يا خيبة العاصي، أما يدري ولو رفي عنه أنه قد هبط عن مرتبة السابقين؟ ليست مسألة تغفر لي وما تغفر لي، مو هي مسألة حقيقة، فأحمق أحمق وأعلى. المسألة أنه أنا أريد أن أكون من السابقين، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. الصحابة ماذا أقول لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وسارعوا وسارعوا مش ببطء، فاستبقوا الخيرات. إذا المسألة أوعى، وهذه تحتاج لقلب أوعى حقيقة. هنا قال مجتنب المعاصي ثم المعرض عن الإهمال في اللذات والشهوات المباحة، حتى الشهوات المباحة الإنهماء، قال لم يقل أعرض عن الشهوات، قال إنهماك. والإنهماك من همكت في شهوة مباحة إلا على حساب نافلة، نافلة سهرة لطيفة وما فيها محرم، ثم إذا به يفوت ركعتين كان يؤديهما من جوف الليل. لما؟ لأنه كان في المباح، هو التوسع في المباح يكون غالبا على حساب النافلة، إذا لم نقل حساب السنة المؤكدة أو حساب الواجب، وهذا نعرفه من أنفسنا. سهر طويل ولو كان في مباح يؤدي إلى هرنت عالية، تمكن أن يأتي لي صلي صلاة الصبح في المسجد، تمكن، جميل جدا، لكن ظني أنا أنه لب من الداخل يقول سأصلي وأرحل مباشرة، لأن هو قد غالب نفسه. هل هذه الصلاة مثل لو أنه نام مبكرا واستيقظ فصلى من الليل ما شاء الله عز وجل ثم أتى نشيطا، مسام روحه متفتحة بكل اتجاهات، يقول هنا يكون غير منهمك في الشهوات المباحة. أما أصل التناول فلا مانع منه، يعني أن يأخذ من الشهوات المباحة ما يحتاج إليه، لأننا لسنا ملائكة كأن يجد تفاحة طيبة، كأن يجد قرن موز، كأن يجد برتقالة، كأن يجد شيء من اللحم مشوي. صار أنا هذه لست من المغرم بهذه، لكن أن يجد ويأكل ما في مانع من هذا على الإطلاق، أن يأخذ من المباحات لأنها من الطيبات ما نحرمها، لأن الله عز وجل أحلها لنا. إذا هنا أصل التناول لا مانع منه، لكن الانخراط في هذا، التوسع في هذا يكون على حساب ما هو أنفع له، لا سيما إذا كان بقصد التطوع على عباده. التوسع في الشهوات المباحة هو الذي يحذر منه العارفون بالله تبارك وتعالى. أصل التناول لا شيء فيه، خاصة إذا كان أصل التناول يدفع إلى أن يتقوى على طاعة الله عز وجل. من هو لقوت السحر؟ لقوت السحر سنة. لماذا؟ قال ينوي التقوى على طاعة الله تبارك وتعالى. وبعض العارفين في سيرهم يقول طلبت مني نفسي لحما مشويا، ولحم يعني شيء بسيط، لحما مشويا ما في مانع، هل من حلال؟ من حلال. فبعدما أطعمها لحم مشوي وسلطة وما شاء الله عنه، قال لا يلا نشوف، هاي انت أخذتي ما طلبتي، وأنا أريد الآن منك أن تعينني على الرقيعة، تعينني على أن أتوجه إلى الله عز وجل ذاكرا لله تبارك وتعالى، أعطيك وتعطيني، هل من ضير في مثل هذه المساومات؟ لا ضير على الإطلاق حقيقة. منهم من يلجم نفسه لأنه يدري أن نفسه من النوع الذي يلجم، ويخشى إذا أعطاها شيئا أن تستلذ به، فإذا بها لا تخف عندما أعطاها وإنما تتمادى. وهذه من أحوال التربية كما يقول العلماء، من أحوال التربية، ليس تشتكي نفسك، يمكن أنا ما يناسبني كذا ويناسبه كذا، وكله في دائرتي ما جاء في كتاب الله وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو لا يرتكب معصية دون توبة. والله فكرة مهمة جدا، أنت لما قلت الأولياء كذا وكذا وكذا يعني هم معصومون؟ ليسوا معصومين، الفرق بين الولي بهذه المثابه والانسان العادي ان الانسان العادي يعصي ثم يركب معصيه على معصيه، لا يخطر بباله ان يتوب، بل ربما خطر بباله بعد 6 أشهر. اذا خطر بباله بعد سنه معناته هذا في توجه الى الله عز وجل صار. لكن العارف بالله عز وجل مباشره لديه من اليقظه ما لا تسمح له على الاطلاق ان يبتعد حتى عن مكان المعصيه. احدث لكل ذنب توبه في المكان وفي الزمان. اخطئ بمعنى انه مباشرة وقع في غفلة ما جرته الغفلة إلى مخالفة، فإذا به يرجع إلى الله تبارك وتعالى. بل هناك دقائق في هذه المعاني ما نريد أن ندخل فيها، ممكن واحدة فقط ما أكثر من واحد. نحن ما نتكلم عن المعصية الآن بهذه الواحدة، وإنما نتكلم عن يقظة فقط. يقظة ذكر العلماء أن بعضهم، وهذا كان في السابق لما كان الحج على الجمل وعلى الركائب المعروفة، يعني لم يكن هناك حتى قطار، ومن هنا كان الحج أشهر. الآن الحج السريع يرفعك من عرفات قبل أن ينزلك فيها. واحد من المطوفين قال لهم ترى من التزم بالترتيبات التي أضعها أنا بتكفل له رجعه قبل العيد، يعني حتى قبل عرفات كفل انه رجعوا لوطن. والله فرحوا ما شاء الله عنهم، يعني ما هو الا هم. هذا كان يمشي الحج ماشيا سنه، يوم الايام هو يقول كنت في البيت وعندي امي فطلبت مني من الليل كأس من الماء فاستثقلت، شعر بثقل مثل جبل على صدره، وتلكأ ثم قام وهو بطريقه الماء من أجل أن يأتي أمه بكأس الماء المطلوب. قال أنا أسير الحج ماشي والآن أمي طلعت مني كأس ماء ما في 10 أمتار، أتلكأ هذا التلكؤ؟ أمام هذا التساؤل قال معنى ذلك أني أنا مرائي، لو لم أكن أمدح أنه هذا بحج ماشي، هذا الذي يحج ماشي، وهذا كان يستند هلتي، معناته أنا كنت أحج للناس، يعني لو المدح. طبعا والدتي ما راح تمدحني لما آتي بكأس الماء كما يمدحني أولئك الذين. فراجع حساباته ورجع من البداية ليصحح نية. واحد آخر كان يصلي في الصف الأول صلاة الفجر يقول فتأخرت مرة فاستحييت من الناس، انه متاخر مره ما صلى في الصف الاول. قلت معنى ذلك انا اصلي الصف الاول من اجل ان يراني الناس؟ الاصل هو يستحي من الله عز وجل ويستحي من الناس. مثل هذه اللقطات هذا ابعد ما يكون عن ان يعصي. اذا كانت محاسب بهذه الدقه معنى ذلك انه من باب اولى الا يقع. لكن هل يعني انه معصوم؟ ليس بمعصوم. المعصوم بس الانبياء عليه الصلاه والسلام، ولا واحد له العصمة إلا الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. هنا قال وهو لا يرتكب معصية دون توبة يسارع هؤلاء إلى التوبة، إذ إنه ليس معصوما حتى لا تقع منه معصية بالكلية، يعني لا يعصي بالكلية، هذا للأنبياء وحدهم. وإنما سمي وليا. الآن لماذا سمي ولي بعد هذه الصفات الواضحة معالمها؟ قال لأن الله تولى أمره. وهذا الحديث الشريف الذي هو منهج المسلم، ما تقرب إليه عبدي بشيء أحب إليه مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إليه بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته قلت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. العلماء قاطبة على أنه يكون سمعه بمعنى أنه يحفظ سمعه. إذا كنت من هؤلاء دليل أنك من هؤلاء أن سمعك السمع مصون محكوم من ضبط الشرع، ما تسمع لما لم يأذن به شرع الله عز وجل، وتسمع لكل ما أذن به شرع الله تبارك وتعالى. والبصر أيضا يحفظه. فبي يفكر، فبي يقول، فبي ينطق، في روايات تدل على أنه محفوظا، يصبح محفوظا حتى بالفهم، حتى بالسداد، حتى بالموقف. ثم يقول هنا: فلا يكله إلى نفسه ولا إلى غيره لحظة، يعني حتى المخلوقات ما يكل وليه لمخلوق من المخلوقات، وإنما هو يتولاه سبحانه وتعالى. بل إن الاختبار كان واضحا فيما يتعلق بسيدنا إبراهيم عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. أرسل له جبريل حينما ألقي في النار من أجل أن يظهر نقاوة المعدن، قال: يا إبراهيم ألك حاجة؟ قال: أما منك فلا، وأما منه فبلا. قال: اسأله. قال: علمه بحالي يغني عن سؤاله. ما وكل أرسل جبريل اختبارا ليتعلق بي أو لا يتعلق، فما تعلق بجبريل لا يكله، وإنما فقلنا: يا نار كوني بردا مباشرة. وقلنا مو أمرنا، لنا أمرنا الملائكة أن تقول لنا، وقلنا: يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. بهذه الدقة، نعم بهذه الدقة، فلا يكله إلى مخلوق مخلوقات. ولأنه أيضا من حيث صلة الله به لا يكله لأحد وإنما يتولاه، ومن حيث صلته بالله هو الذي يتولى عبادة الله تبارك وتعالى على الدوام من غير تخلل معصية، وكلا المعنيين واجب. يعني الولي هو الذي والى الطاعة واستمر فيها، وولاه الله تبارك وتعالى بمعنى أنه تولاه الله تبارك وتعالى. ثم يقول: وكلا المعنيين واجب تحققه حتى يكون الولي عندنا وليا في نفس الأمر. قال الرأي، وطبعا نحن نحسن الظن بالناس، هذه مسألة لعلها، لو افترضنا أنه جاءني عن فلان عن فلان، هذا سيأتي أيضا بالمفردات، جاءني عنه أنه ظهرت على يده كرامة، أنا إذا أبت نفسي أن تصدق، ترى هل منعني من التصديق شكي بقدرة الله، أم منعني من التصديق أنه هذا ليس بأهل؟ غالبا تنكر الكرامة لا من حيث صلتها بالله خلقا، ومن حيث ظهورها على يدي من لا أعتقد أنه من أهل الكرامة، هذا الغالب، وهذا من أهل الكرامة. ثم ربما أجرح فيه وأضع سكين التقطيع والتمزيق والتنقيض في خاصرته. الرسول صلى الله عليه وسلم وجه النفوس لئلا تقع في مثل هذا، فقال: رب أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له، مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله إذا أبره. قال له: يا رب أقسمت عليك أن تفعل، يفعل الله عز وجل. منهم البراء بن مالك. إذن لما قال رب أشعث أغبر، يعني أنت تقول هذا مو أفندي، هذا هو الولي. وأيضا في المقابل ربما ظن الظان بأن الولي هو الذي يعني منظره يكرم، أيضا مو صحيح، لكن هو بحاله ظاهره لا يغري. ونحن مطالبون بأن نعتقد بالولاية العامة لكل المسلمين، وأن لا نشكك في عقائدهم، وأن لا ندخل عليهم ذوات أنفسهم ونقول الله هذا ليس بأهل. يعني أنا أوزع الآن مراتب الناس، قال له: أنت ولي ولا شيء، من قال لك هذا؟ ربما لا أقول هذا الكلام بلساني، وإنما أنظر فأستصغره أنه هذا ليس بأهل. هنا يقول الشيخ: قال الرازي: الولي من توالت طاعاته من غير تخلل معصية، أو هو الذي يتولى الحق سبحانه حفظه وحراسته على التوالي عن كل أنواع المعاصي، ويدين توفيقه على الطاعات. الاسم من أين أخذ؟ أخذ من قوله تعالى: الله ولي الذين آمنوا، يعني تولاه الله تبارك وتعالى. وقوله سبحانه: وهو يتولى الصالحين، إذن إذا أحببت أن تكون وليا كن صالحا. وهو يتولى الصالحين. من الصالح؟ إبراهيم عليه السلام هو الصالح، وهو في الآخرة من الصالحين. من هو الصالح؟ الصالح الذي صلح باطنه وظاهره. لم يصلح الباطن؟ قال بأن يخليه عن كل ما يحجب عن الله، أن يخليه من كل ما يخفى عن الله تبارك وتعالى، ويعمر يصبح باطنه عامرا بكل محاب الله تبارك وتعالى. من صلح باطنه سلم باطنه من المعارض لله تبارك وتعالى. أما ظاهره فصلاحه بالطاعات، صلاحه بالفرائض والواجبات والسنن والآداب، ظاهره عامر بالسنة، هو سنة متحركة. ولا أقصد هنا بالسنة أن نحصرها في اللحية، يعني بعضهم يحصرها في اللحية إنه هذا ملتزم بالسنة يعني باللحية، اللحية عظيمة والسنة من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن السنة أن تكون دائما البشر، السنة أن تكون متواصل الأحزان باطنا، هم الأمة قد ملأ ذاتك، أن تكون جوادا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان بخيلا، ما كان بخيلا الرسول صلى الله عليه وسلم، أن تحرص على هداية الناس. هل من سنة صلى الله عليه وسلم أن يحرص على هداية الناس؟ السنة ألا تستأذن، تقيم وظيفتك التي وظفك الله عز وجل بها، بلغ عني ولو آية. أنت مسلم، أنت حامل رسالة حقيقة، أنت ربيع بن عامر، إن الله بعثنا ليخرج من شاء من عباد العباد إلى عبادة رب العباد. الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يسحب يده ممن أخذها يصافحه حتى يكون الطرف الآخر في سنن صعب تطبيقها، صعب قطع لواحد إيده يعني مغناطيس ما تنفك. كان إذا حدثه المحدث يلتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، ما ينظر طرف عينه. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستجيب حتى لدعوة المسكين، كان يحدو على اليتيم، كان يرحم الأرملة. كل من السنن تحتاج لدراسته حتى تكون أنت ضبط سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول وقوله إنما وليكم الله ورسوله، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا بتطبيق سنته أو منهجه، فالولي هو القريب إذن من قرب. فإذا كان العبد قريبا من حضرة الله بما تكون قريبا من حضرة الله؟ يعني واحد ألف والثاني باء، واحد بعيد وواحد قريب، ما معنى واحد قريب وواحد بعيد؟ قال بما يتقرب الإنسان لله عز وجل؟ بالطاعة. بما يتقرب إلى الله؟ بقلب متواضع، بقلب خاشع، بقلب ذاكر، بقلب حاضر. هل الذي في قلبه كبر قريب من الله؟ هل الذي في قلبه عجب قريب من الله؟ هل الذي في قلبه حسد قريب من الله؟ هل الذي سيطرت الغفله واحتلت واستعمرت قلبه قريب من الله عز وجل؟ قلنا أن الكريم قريب من الله، والبخيل بعيد من الله تبارك وتعالى. ما تقرب إليه المتقربون بمثل ما اشترط، إذا تتقرب إلى الله بما فرض الله تبارك وتعالى. ثم يقول وشدة إخلاصه، أي عبادة خلت من الإخلاص كانت شبحا دون ما روح، وكان الرب قريبا منه برحمته وفضله وإحسانه، فهناك يعني في هذه الحالة تحصل الولاية. هذا انتهينا الآن من التعريف، وسندخل إن شاء الله عز وجل بأنماط من الكرامات إثباتا لها بالنص، سواء كان هذا النص من كتاب الله عز وجل أو من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. وسوف نعتمد السنة الصحيحة لئلا يقول قائل إنه هذا حديث ضعيف، مع أنه قضية الكرامة ما تحتاج من حيث الثبوت كثرة النصوص تثبتها، لكن على مستوى الأفراد ما يشترط أن تكون كل كرامة محتاجة إلى حديث صحيح البخاري، لأن لك أن تصدق لك ألا تصدق. إذا الكرامة هي خلق الله عز وجل، هذا نص التصديق، هي خلق الله عز وجل. ما الذي يبقى؟ يبقى أنه حدثت أم لم تحدث. جاء الحديث لك أن تأخذ ولك أن ترد، رد الحديث الضعيف لا يشكل عندك أزمة، وإنما رد الحديث الصحيح هو الذي يصدق منكره. هناك فقرة لا بد منها، وهي من مظاهر عظمة هذه الشريعة أن التفكير فريضة إسلامية، تفكير. ومن هنا هذا الباب سنأخذ فقرة واحدة فقط تبين لنا ما الذي ينبغي كيف يقول إنه كم نحن وكم نحن بعيدون عن التوجيهات. لكن هذا كلام سلبي، نحن نقول نحتاج إلى أن نراجع صلتنا بالقرآن وبالسنة بوظيفتنا أيضا، ثم نتبين عظمة هذه الشريعة من حيث إنها لم تقل في العنوان العريض أطفئ سراج عقلك واتبعني، وإنما أوقد سراج عقلك واتبعني. قضية العقل في شريعة الله عز وجل قضية مهمة، بل العقل هو مناط التكليف. العقل به نفهم كتاب الله، وبه نفهم سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وبه نفهم وظيفتنا. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قوما تفكروا في الله عز وجل، وطبعا أن يسرح الفكر في هذه المسالح أمر وارد، بل ربما ألحت النفس في فترة من فترات إقبالها على الحياة في سن معينة، ربما ألحت النفس على صاحبها أن يتوجه هذا التوجه، تدفعه إلى ذلك دفعة. هنا يحتاج إلى دليل، لأنك أنت إذا ضربت بفكرك في ميادين ليس فيها معالم وحدك ولا دليل تضيع، ترجع من ترجع الله أعلم، لكن تضيع حقيقة، لأنك لا تتعامل مع كون، وإنما تتعامل مع مكون. إذا كنت تتعامل مع الكون أنت تحتاج إلى أدلة، تحتاج إلى ضوابط، فكيف إذا دعيت إلى أن تتعامل مع المكون سبحانه وتعالى؟ ثم أي موضوع تفكر فيه إما أن تحيط به أو لا، كل الكون يمكن أن تحيط به، أقول يمكن، مع أنه بالاتفاق نحن ما أحطنا إلا بالقليل القليل من هذا الكون، وبقي الكون مجموعة كبيرة جدا من الأسرار ومن الألغاز ومن الطلاسم حتى إذا شئت. لكن فيما يتعلق بالله تبارك وتعالى يمكن أن تحيط به فكرة، والله المثل الأعلى مثل كشفان، أقول له المثل الأعلى حتى فقط أبين مدانا ومدى الساحة التي نريد أن نسرع فيها، كشبان ونحيط أقوتي. وانت جالس على شاطئ المغرب، مو الأطلسي بالمغرب ما ولا بمشرق، طيب فيما يتعلق بالأطلسي انت جالس ومعك كشبان، خير ان شاء الله، قلت لي والله بدي اعبي هذا المحيط بالكشبان، قل لي يا شيخ ارحم الاسماك، الاسماك اذا انت اخذت كل هذا الماء وشفطته في كشبانك شو بده يصير بالمساكين الحيتان والاسماك وكذا وكذا؟ والله ما انا المجنون الا هو المجنون، الله اعلم حقيقه حيث وافقه. المحيط لا يكون، عم اتكلم عن كون وكون، كون وكون فقط. عقلك كله لا يساوي ذره في جانب عظمه الله تبارك وتعالى، فصاما. لكن اذا كنا لم نعطى القدره على الاحاطه بما يتعلق بذات الله وصفات الله، ترى هل رفعنا الله عز وجل الى ما به نشبع رغبتنا الجامحه في التعرف؟ كنا اذا كان هذا الكون دليل على الله بدلالات كثيره جدا، كل ظواهر كونيه بتصب في مصب واحد هي ان الله عز وجل هذا صنعه، لكن ألم يرسل لنا الله عز وجل رسالات هي هواتف أصدق من الهواتف؟ هذه الرسالات استمع أنت بعين العقل لا مانع، استمع إليها بعين الإنصاف، تجد أن الله عز وجل قد عرفك إلى ما تحتاج إليه، حذاري أن تتجاوز ما عرفك الله عز وجل إليه، فإنك تكون بذلك قد ألقيت بنفسك في ساحات حتى حسنة كلامي، أنا ساحات حسنة تبقى اللغة أقصر أضيق من أن تتحدث عن ذات الله أو صفات الله عز وجل، لن تستطيع أن تصل فيها إلى قعر عدد أخلاق. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم رأى قوما تفكروا في الله عز وجل، تفكروا في الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تفكروا في الله عز وجل فإنكم لن تقدروا، فإنكم لن تقدروا قدره. قال لا تفكروا في الله عز وجل فإنكم لن تقدروا قدره. في رواية فإنه لا تحيط بالذكرى، فإنه وفي رواية وتفكروا في خلق الله. هذا العقل مخلوق، يمكن أن يتعامل مع المخلوق ويفهم هذا المخلوق، بل هناك عقول حتى المخلوق لا لا لا تفهمه، بل كثير من المخلوقات نحن نتعامل معها والله دون أن أفهمها. في كثير من الظواهر الكونية نتعامل معها دون أن نعرف ألغازها ولا أسرارها وكيف وكيف وكيف. إذن مخلوق مع مخلوق لا مانع. وقد أمرك الله عز وجل أولاً يتفكروا في خلق السماوات، في خلق، في خلق. التفكر هنا طلب منا أن نقوم به، لكن في رحاب من؟ رحاب الكون فقط، في رحاب الكون. فإذا قوله لا تفكروا في الله عز وجل فإنكم لن تقدروا قدره، هذا إن شاء الله سنقف قبالته في المجلس القادم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك ولا طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبيدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.